كان الجبل مليان رهبان أشكال والوان، وطريق الرهبانة صعب والصحراء ملهاش أمان. عندك حق. جه قديس اسمه باخوميوس قال نجمع الرهبان في مكان واحد يقعدوا يصوموا ويصلوا في أمان. وكان يا مكان، احكي، كان يا مكان ايه؟ كان يا مكان الحب زمان وسط جماعة الرهبان، تظهر فضايل وتبان وعنقود العنب أجلى بيان. كان في عنقود عنب بيلع في غير اوانه، خدوا راهب من الرهبان ودى لرئيس الدين. كان في عنقود عنب بيلع في غير اوانه، خدوا راهب من الرهبان ودى لرئيس الدين. شكروا رئيس الدين ماكاريوس الكبير، شكروا رئيس الدين ماكاريوس الكبير. فكر يدي لراهب تعبان وسنه كبير، فكر يدي لراهب تعبان وسنه كبير. راح قال له انت تفوز، انت راهب عجوز، والخير اللي يجي ندي للي يعوز. راح قال له انت تفوز، انت راهب عجوز، والخير اللي يجي ندي للي يعوز. أخذ الراهب خجلان دورو.